الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل، تكملة الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. وهذا الفصل يبحث حول أدلة من أجاز على الأنبياء فعل الصغائر والرد عليها، لأن هناك في عصمة الأنبياء من فعل الصغائر، هل يجوز أن يعتقد أن النبي يفعل من الحرام الصغائر ولا يفعل الكبائر، أم أنه لا يفعل الصغائر كما أنه لا يفعل الكبائر؟ فهناك مذهبان. المذهب الأول أجاز على الأنبياء فعل الصغائر دون الكبائر، وأنهم يفعلونها بحيث أن تكون هذه الصغيرة غير دنيئة ولا تدل على خسة في الطبع ولا تتكرر، وإذا فعلها ينبه ولا يستمر عليه، فأجازوها بهذه الشروط، أجازوا فعل الصغائر الأنبياء بهذه الشروط. ولكن مذهبنا وأغلب أهل السنة على أن الأنبياء لا يفعلون الصغائر أصلا، لأن الأنبياء أمرنا أن نتأسى بهم، فإذا فعلوا الصغائر ربما احتج بعض الناس وبعض تابع الأنبياء بفعل الصغائر في أن يفعلها تأسيا بأن نبيه قد فعله، فكيف يأمر بشيء وينهى عن شيء ثم يأتيه؟ هذا حتى في العلماء يعني يعاب، لو عالم من علماء الدين نهى الناس عن فعل شيء معين ثم فعله يعاب في وسط الناس، فما بالك النبي ومقامه اعلى من مقام العلماء والاولياء، فيبقى من باب اولى النبي لا يفعل الصغائر. ولكن من احتج بان الانبياء يفعلون الصغائر لهم ادلة من القرآن، جاءوا بادلة كثيرة من القرآن يوحي ظاهرها ان بعض الانبياء فعلوا المعاصي وطلبوا المغفرة وغير ذلك، فجاء في هذا الفصل المصنف رحمه الله وجاء بأدلة من أجاز على الأنبياء فعل الصغائر، ثم ذكر دليلا دليلا ويرد فيه عليه. ووقفنا على قصة قول الله سبحانه وتعالى في أسارى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قصة أسرى بدر اختلف فيها الناس، وفهم فيها منها بعض العلماء وبعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختار فيها ما لم يجزه الله عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الأولى به أن يأخذ برأي عمر لا برأي أبي بكر، وأنه اجتهد وأخطأ، وأن القرآن جاء بخلاف اجتهاد النبي. هذا ذهب إليه كثير من الناس، والحقيقة أنها خلاف ذلك. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتهد فيها، بل كان عنده علم مسبق فيما يفعل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختار ما اختاره القرآن، لأن نزل القرآن أيد رسول الله على اختياره، وأحل للأمة الغنائم إلى يوم القيامة، وأحل لهم الفداء إلى يوم القيامة، فلو كان اختيار النبي خطأ لنسخ هذا بأمر جديد، ولكن نزل القرآن بتأييد رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل القرآن بخلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن جاء في ذكر الآيات: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. فظاهر هذه الروايات يوحي أن هناك نوع من الخطأ ما تم في هذه القصة، فما تأويلها على الوجه الراجح؟ هذا هو مبحث اليوم. اليوم نتكلم على قضية أسارى بدر، وعلى معصية سيدنا آدم، وعلى معصية سيدنا يونس، وعلى فتنة داود. أربع حاجات هنحل مشكلتهم النهاردة إن شاء الله، أربع أشياء: قصة أسارى بدر، ومعصية سيدنا آدم كيف أنه نبي وعصى آدم ربه فغوى، فليأخذ بظاهر الآية يقر أن الأنبياء تفعل المعاصي. ثم بعد ذلك قصة سيدنا داود وأنه خرج مغاضبا وقال الله سبحانه وتعالى نبيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل هذه الأشياء وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، كل هذا في ظاهره يدل على أن الأنبياء فعلوا بعض الصغائر. فكيف نحل هذا الإشكال؟ أول إشكال قضية أسارة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني ما كان لنبي وما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى في قتال ضد الإسلام وضد الدين وفي نصرة الشرك إلا ويسخن في الأرض أن يقتلهم حتى يرهب بهم من وراءه. فكأن الآية هنا كأنها تقول ما كان ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فما بالك قبلت الفداء. كأن الآية معناها كده، ولكن شوف أنت العلماء فهموها بمعنى آخر، ما كان لنبي غيرك يا رسول الله، ما كان لنبي غيرك أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، فدل على أن النبي مستثنى بنص الحديث أن الغنائم أحلت لنبينا دون سائر الأنبياء، أما سائر الأنبياء فكانوا يسخنوا في الأرض إذا وقع في أيديهم الأسر، أما أنت لأنك رحمة للعالمين فلك أن تقبل الأسر أو تسخن في الأرض، لك أن تفعل ما تراه فيه المصلحة. ما كان لنبي غيرك، يبقى غيرك هنا مقدرة بمفهوم باقي الآيات وبمفهوم الأحاديث التي وردت في حل الغنائم لنبينا دون سائر الأنبياء. واضح الكلام؟ يبقى هنا ما فيهاش لوم للنبي، بل فيها إقرار لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الفداء. تريدون عرض الدنيا، والكلام هنا ليس موجه للنبي، موجه لمن أحب الفداء من أجل الدنيا لا من أجل الدين من بعض الصحابة، والنبي مبرأ من ذلك، عرضت عليه الدنيا فأباها صلى الله عليه وسلم، فالنبي مبرأ من هذا أصلا. فإذا قبل الفداء لا يقبل الفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل دنيا ولكن من أجل الله، ولكن من قبل الفداء من أجل الدنيا عرضت به الآية، تريدون أنتم أو ممن معكم عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ولكن النبي يريد إرادة الله، إذا قبل الفداء يقبله من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، فعليكم أن تتأسوا به. واضح الكلام؟ فيبقى ما فيهاش أي لوم لنبينا صلى الله عليه وسلم كما يقال على المنابر، وهذا لا يليق، حتى إن بعض الناس ظن أن اجتهاد سيدنا عمر أسبق من اجتهاد النبي وأرجح، وهذا باطل. فين سيدنا عمر وفين سيدنا رسول الله؟ كل الأمة بل كل الناس، علم كل الخلق إذا ما قورن بعلم النبي كقطرة من بحر، وعلم النبي إذا ما قورن بعلم الله كقطرة من بحر. فالنبي أعلم الخلق بالله وأعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، فما بالك تقارنه بسيدنا عمر وهو واحد من أمته. ده احنا لو حطينا في الميزان الآخر مع سيدنا عمر سائر الأمم بما فيهم الأنبياء كمان، علم سيدنا محمد يرجح. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك، لان في اشياء بتقال على المنابر وفي الدروس لا تليق بنبينا صلى الله عليه وسلم وبمقامه، ولكن سيدنا عمر هنا مبرأ انه ممن لا يريدون عرض الدنيا لانه اختار القتل ولم ينظر للمال لحظة، ففيها ايضا تبرئة لساحة سيدنا عمر من انه كان لا يريد الا الله ورسوله، وان الدنيا لم تغره قتل، وأن سيدنا عمر عندما اختار القتل ولم يختار الفداء لإعراضه عن الدنيا، فكان سيدنا عمر معرضا عن الدنيا، ولما اختار سيدنا أبي بكر الفداء اختار ذلك لرأيه المصلحة، لعل الله يقذف في قلوب من يفدونهم من الأسرى الإسلام، فبدل ما أن يموتوا على الكفر يموتون على الإسلام وينجو، فنظر أيضا إلى مصلحة الآخرة وإلى مصلحة الدين ولم ينظر إلى الدنيا. ولكن بعض الصحابة ممن لم يذكروا في القصة ولكن الله اطلع على قلوبهم وجد أنهم نظروا إلى الفداء نظرة رغبة في المال، حيث أنهم كانوا فقراء وتركوا كل أموالهم وراهم وهاجروا واحتاجوا إلى الأموال، فنظروا بطبيعة النفس البشرية إلى المال، لأن المال زين للناس حب الشهوات من النساء. وفي غزوة أحد قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى أن بعض الصحابة قال: والله لما نزلت هذه الآية ما كنت أعلم أن في صحابة النبي من يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية. ما كانش يعرف أصلا يعني في حد بيفكر في الدنيا من الصحابة إلا لما نزلت الآية دي: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. في غزوة أحد الآيات دي نزلت في آل عمران في غزوة أحد، لكن احنا بنتكلم في بدر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا بقبولكم للفداء ورسول الله يريد الآخرة بقبوله للفداء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. لولا كتاب من الله سبق، أي لولا أن الله كتب في كتابه القديم حل الغنائم لكم لمسكم فيما أخذتم وأنتم متشوفين إليه من أجل الدنيا عذاب عظيم، لمسكم. أما رسول الله فلا يمسه شيء لأنه لا ينظر للدنيا، أي يمس من أراد الدنيا ولم يرد الآخرة، ورسول الله مبرأ من ذلك. فهمت المسألة؟ فتحة النبي في هذه الآيات بريئة تماما، ولكن اللي يقرأ بغير أنا ممكن يظن أن فيها شميمة لوم للنبي صلى الله عليه وسلم وشميمة مزية لسيدنا عمر على رسول الله، وهذا باطل بالإجماع. فسيدنا رسول الله عندما شرحوا صدره وأخرجوا قلبه الشريف وهو طفل صغير وهو رضيع عند بني سعد، وزنه سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل وقيل ميكائيل، وزنوه بعشرة من أمته فرجح، فوزنوه بمئة فرجح، فوزنوه بألف فرجح. فقال له سيدنا جبريل: دعه، فإنك لو وزنته بأهل الأرض جميعا لرجحه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فتاخد بالك مقام النبي مقام عالي، وإذا جاءك أي تفسير يشعرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير مقامه دون أعلى شيء، اعرف أن هذا التفسير فيه خلل، حتى ولو خارج من فم أعلم العلماء يبقى فيه خلل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق البشر جميعا، فهو بشر لا كالبشر، كما أن الذهب حجر لا كالحجر صلى الله عليه وسلم، بشر يوحى إليه. وهل كل بشر يوحى إليه؟ بشرية يوحى إليه، يعيش مع الناس يأكل ويشرب وينظر إلى الملأ الأعلى يصافح الملائكة. يستطيع بشر أن يكون مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل سائر الأنبياء؟ فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء. فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى تريدون عرض الدنيا؟ قيل: المعني بالخطاب لمن أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده والاستكثار منها، وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا علية أصحابه كأبي بكر وعمر وغيرهم. حتى من اختار الفداء مع رسول الله من علية الصحابة لم ينظر إلى الدنيا أصلا كسيدنا أبي بكر وغيره، بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال، حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. ثم قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء، عذاب عظيم. فاختلف المفسرون في معنى الآية، فقيل: معناها لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية، لأن لم يسبقه نهي أصلا، والمعصية لا تكون إلا بعد نهي، واضح؟ وهذا التفسير نقله الطبري عن محمد ابن الحسين ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. معناها لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحد، هذا التفسير، إلا بعد النهي لعذبتكم، عن محمد بن علي، محمد بن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب، هو اللي فسر هذه الآية بهذه الصورة واختار هذا التفسير الامام الطبري في تفسيره اللي هو ابن جرير الطبري. وقيل المعنى معنى اخر، لولا ايمانكم بالقرآن وهو الكتاب، لولا كتاب من الله سبق، اي او لولا انك سبق انكم امنتم بكتابي اي بقرآني فاستوجبتم به الصفح لعوقبتم على الغنائم، ده معنى اخر. ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بان يقال لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن احلت لهم الغنائم وما في حكمها من الفداء لعوقبتم كما عوقب من تعدى، لعوقبتم كما عوقب من تعدى. يبقى لولا كتاب من الله سبق لكم بحل الغنائم والفداء من الغنائم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم لحرمة ما ارتكبتم، ولكن هذا كان حراما في الامم السابقة وصار حلالا لكم في الكتاب القديم. وقيل لولا انه سبق في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله فيه كل ما كان وما سوف يكون من بدء الخلق الى يوم القيامة حتى يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، ده اللوح المحفوظ في كل شيء متعلق بايه، ليس فيه كل شيء من علم الله، علم الله اوسع من اللوح المحفوظ، ولكن فيه ما قدره الله من الخلق. ولكن لو كلام الله او علم الله لا يسعه كتاب ولا لوح، لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. نحن ضربنا لكم مثلا في حكاية الجينوم، الجينوم ده اللي هو ايه، اللي هو الملخص الموجود في الخلية في نواة الخلية اللي بيقول كل انسان او كل مخلوق، مش انسان بس، كل مخلوق حيواني يعني من خلية، ملخص جوه نواة الخلية في الكروموزومات والجينات، حجمها وطولها وعرضها ولونها وعمرها والتفاعلات اللي تتم فيها كل حاجة حتى الامراض اللي حصلت، كل ده متلخص بالشفرة، لدرجة ان قالوا لو حبوا يفكوا الشفرة دي في خلية انسان واحد، خلية انسان واحد بس، عشان نعرف البني ادم ده هيبقى ايه من ناحية الوراثية ومن ناحية الامراض اللي هتجيله والحاجات دي من خلال الجينوم، يحتاجوا 13,000 صفحة لكل مخلوق، لكل انسان بس، فهمت ازاي؟ 13,000 صفحة عشان يكتبوا، وربما تكون بعضها كمان فيها بعض الاختصار، ما كانش فيها التفصيل كمان، لان ربما يغيب عنهم بعض الاشياء، فهمت ازاي؟ منها هيغيب منهم اشياء كثيرة مش مكتوب فيها كمان رزقه ازاي هيرزق، ومش مكتوب فيها هو من اهل الجنة ولا من اهل النار، مش مكتوب فيها اعماله صالحة ولا صالحة، يعني اللي هيكتب فيه الامور بس المتعلقة بصحته وبشكله، فما بالك بقى الامور الثانية المتعلقة بانفعالاته واحواله المختلفة على مر السنين، هذا في مخلوق واحد بس معلومة متعلقة به في جزئية من جزئيات حياته يملاها 13,000، وده من كلمات الله. كل برضو النباتات كده، كل حيوان حتى النملة اللي بتدب، كل ده مكتوب جوه خلاياها. من يستطيع ان هو ينهي كلمات الله؟ كلمات الله دي، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين سعة كلمات الله، وكلمات الله اي علم الله عز وجل، لان علم الله علم كشف، فما تفتكرش ان علم الله هو في اللوح المحفوظ، لا، ده اللوح المحفوظ ده جزء قليل من علم الله، والا لو اطلع الملائكة على اللوح المحفوظ لاستوى علمهم بعلم الله، مستحيل مستحيل يستوى، فعلم الله اوسع من اللوح المحفوظ، خد بالك، انما اللوح المحفوظ فيه ما قدره الله من امور تقع على وفق ارادته من بدء الخلق الى ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، فكتب الله في هذا اللوح المحفوظ حل الغنائم لهذه الامة. جزاكم الله خير. لولا انه سبق في اللوح المحفوظ انها حلال لكم لعوقبتم، فهذا كله ينفي الذنب والمعصية، لان من فعل ما احل له لم يعص. اذا كانت الغنائم حلال، هو النبي هنا قبل الفدية، والفدية طبيعتها تشبه الغنيمة، واخد بالك، وهو مال جاء عن حرب، فاذا كانت حلال ازاي يبقى النبي فعل مخالفة، وازاي تستدل منها بجواز فعل المعصية على الانبياء، والنبي لم يفعل معصية أصلا. فهمت المسألة؟ فيبقى اللي جابوا الدليل ده على فعل المعصية فاتهم هذا التأويل. قال الله تعالى وبعدين مش كده وبس، ربنا قال لهم ايه؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. ده بعد كده قال لهم ايه؟ فكلوا مما غنمتم، بعدها ثالث آية على طول او رابع، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، اي اتقوا الله بعد ذلك فيما استقبلتم من الامور، فلا تنظروا اليها بمنظار الدنيا ولكن انظروا اليها بمنظار الاخرة. فاتقوا الله حتى لا تنظروا الى عرض الدنيا ولكن انظروا الى مراد الله عز وجل. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومن هنا يدل علماء الاصول واخدين من بعض هذه الايات ان الامر بعد النهي يقتضي الاباحة. الامر يصيغها لك في قاعدة كده اصولية، يقول لك الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة. ده في علم اصول الفقه. يعني ايه الامر بعد الحظر؟ يعني الله حظر شيئا ما فمنعه ثم امر به بعد ذلك، فهل الامر ده يكون للوجوب او يكون للاباحة؟ احنا عارفين ان الامر للوجوب مطلق ما لم تكن هناك قرينة. طيب خلاص متفقين ان الامر للوجوب. طب لكن في بعض الاشياء يأتي الامر بفعلها بعد الامر بالحظر، كأن قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ادي الحظر اهو، الا فزوروها، ادي الامر بعد الحظر، حظر الزيارة ثم امر به. يبقى هذا الامر يدل على الوجوب ولا على الاباحة؟ الراجح الاباحة، وفي بعض العلماء قالوا الوجوب، وفي خلاف كبير فعلماء الاصول منها، والراجح انها تدل على الاباحة. زي بالظبط فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كانت الغنائم محرمة محظور اكلها يعني الاستفادة بها، مش اكلها يعني تاكلها. يعني افرض انت غنمت اسلحة هتروح تاكل السلاح؟ كله يعني معناه استفيد بها، وعبر بالاكل يعني باغلب الاستفادة، ان الانسان اكثر احتياجه للطعام من اي شيء فيعني استفيد بيها مطلق الاستفادة. كويس، فكله مش معناه لازم تاكل الغنيمة يعني تجيب الاسلحة كده وتقعد بقى تعملها سندوتش، لا. يعني فيبقى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يا الامر بعد الحظر، الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة. واخد بالك على الراجح، لان في بعض العلماء قالوا لا يقتضي الوجوب على الاصل، ان الامر يقتضي الوجوب مطلقا. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك بعض الايات تفكرك بقواعد اصولية حلوة يعني. وقيل بل كان صلى الله عليه وآله وسلم قد خير في ذلك. قيل بقى يبقى ده امر ايه؟ ضعيف. يبقى التفسير اللي هيقوله لك بعد كلمة قيل يبقى ضعيف، يسموها صيغة تمريض او صيغة تضعيف. اول ما العالم يقول لك قيل، يقال، يحكى، يذكر، يروى، فهمت ازاي؟ كل ده دليل ان هو بيقولها لك من باب تحصيل الحاصل علشان ما يفوتكش اي حاجة اتقالت في الموضوع ده، لكن كأنه بينبه لك ان ده امر ضعيف، ان ده رأي ضعيف ما تلتفتش ليه، بس هو بيقوله لك علشان تبقى عارف. فهمت؟ يبقى هو كأنه كلمة قيلة دي بيضعف لك الكلام من غير ما يقول لك ضعيف. واضح؟ فهيقول لك هنا ايه رأي تاني؟ وقيل بل كان صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلك، وقد روي عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير اصحابك في الاسارى، ان شاءوا القتل وان شاءوا الفداء، على ان يقتل منهم في العام المقبل مثلهم. يعني سيدنا جبريل قال لرسول الله على الخبر ده، وان كان الخبر ده لم يصح، خبر ضعيف، لكن انا بشرح لك معنى الكلام عشان تفهم. ان سيدنا جبريل جاء لرسول الله قال له خير اصحابك، ان شاءوا ان يقتلوا الاسرى وان شاءوا يقبلوا الفداء، بس بشرط في الحرب اللي جاية هيقتل منهم قد اللي ايه اللي قبلوا في ده. فهمت ازاي؟ هم كان عندهم اسرى 70، يبقى لو قبلوا فداء يبقى المعركة اللي جاية هيموت منهم 70، لو وافقوا الفداء يبقى هيقبلوا بهذا الشرط. كويس؟ فالصحابة قالوا ايه؟ قالوا لا، نقبل الفداء. واخد بالك ازاي؟ نقتلهم قالوا نقتلهم ويقتل منه، وبعدهم قال نقبل الفداء ويقتل منه. وعشان كده قالوا ان اللي ماتوا من الصحابة واستشهدوا في احد بعد بدر كان 70 برضه، 70 قد الاسر اللي هم فدوه. وان شاءوا الفداء على ان يقتل منهم في العام المقبل مثلهم، فقالوا الفداء ويقتل منه، يبقى اختاروا الفداء والقتل. خد بالك، وهذا دليل على صحة ما قلنا وانهم لم يفعلوا الا ما اذن لهم فيه، لكن بعضهم مال الى اضعف الوجهين مما كان الاصلح غيره من الاسخان والقتل، فعتبوا على ذلك وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري. يبقى الإمام الطبري قال في تفسيره برضو قول ثاني اللي هو القول ده إن هم خيروا أصلا، ولكن كان الاختيار كان فيه رأي فيه عزيمة ورأي فيه رخص. العزيمة كان القتل، والرخص أنه يقبلوا الفداء ويقتل منهم مثله، فاختاروا الرخص. فربنا عاب عليهم أنهم اختاروا الرخصة وإن كانت الرخصة مباحة أيضا. ده معنى كلام الإمام الطبري في هذا الرأي. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر، إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين، زي سعد بن معاذ مثلا قال برأي سيدنا عمر، برضه مش سيدنا عمر اللي قال، بس أشهر من ذهب لهذا الرأي كان سيدنا عمر، فاشتهر الرأي من أخذ بمأخذه في إعزاز جبريل وخير النبي. هذا الخبر لا يثبت غير ثابت من حيث الرواية، واخد بالك؟ عشان كده القيلة يعني ده رأي ضعيف. ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزه الله تعالى عن ذلك، عن أنه يأمر في أمر بلا نص أو بغير دليل، فالنبي منزه عن ذلك، فلا يأمر بالهوى صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي بكر بن العلاء المالكي: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية، في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم ابن كيسان وصاحبه، فما عتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام. فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة. يعني هو بيقول لك هل الحكاية دي قبول الفداء ده كان أول مرة يحصل في بدر، ولا كان ليه قبل كده حادثة حصلت قبل بدر والنبي فعلها وربنا أيده عليه، ولا دي كانت أول مرة النبي يقبل الفداء؟ ده كلام مين؟ ده كلام القاضي بكر بن العلاء الملك، بيقول لا، ده للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أسوة قديمة، ده قبل بدر بعام، بأزيد من عام، هو الراجح بحوالي 3 شهور، لأن سرية عبد الله بن جحش دي كانت في رجب وبدر كانت في رمضان، بعدها بحوالي 3 شهور، رجب شعبان رمضان، واخد بالك ازاي؟ يعني تقريبا 2.5 شهر، فما زاد على الشهرين بيعتبروه 3 شهور لأنه ماشي في التالي، لكن هو قال هنا بأزيد من عام، لكن الراجح أهل السير قالوا إن غزوة سرية عبد الله بن جحش كانت قبل بدر ب3 شهور، وسرية عبد الله بن جحش أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من المهاجرين علشان يعني يتربصوا بتجارة من التجارات قريش لعير قريش، فقتل فيها الحضرمي قتل فيها، قتلوا فيها واحد منهم اسمه الحضرمي، وأثروا 2 منهم اللي هو صالح الحكم ابن كيسان وصاحبه اللي هو عثمان ابن عبد الله، أثروا 2 وجابوهم لسيدنا رسول الله، فسيدنا رسول الله ما قتلهمش، فإن رسول الله فداهم وقبل الفداء فيهم. وبعدين الحكم ابن كيسان أسلم بعد كده وحسن إسلامه ومات في إيه؟ في بئر معونة اللي هي حادثة القراء، اللي هي غزوة القراء في بئر معونة. لكن عثمان ابن عبد الله اللي هو الثاني اللي فدى النبي مات كافرا في مكة، والنبي هنا قبل الفداء، واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى ما نهاهوش عن هذا. يبقى رسول الله لما قبل الفداء في أسرى بدر كان سبق إنه فعله وأيده الله عليه، يبقى كان له سابقة من الفعل ولم يكن محض اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء القرآن يخالف اجتهاده، أبدا، ده المسألة مش كده خالص، ده المسألة كلها إن القرآن جاء يعتب على من نظر إلى الفداء من نظرة الدنيا لا من نظرة الآخرة، بس يعتب على هؤلاء ولا يعتب على النبي أصلا صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بيقول: وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش ابن عمة النبي. عبد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش، أمه ميمونة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن جحش أسلم قديما لما دخل سيدنا رسول الله دار الأرقم بن الأرقم، يعني ايام ما كانت لسه الدعوة بين السرية والجهرية في الفترة القديمة دي، كان عدد الصحابة يمكن حوالي 40 أو 50، اسلم سيدنا عبد الله بن جحش قديما وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات شهيدا في احد وهو يسمى المجدع. المجدع يعني اللي اتقطعت انفه وايه واذنه، لان هو طلب ذلك، دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم ارزقني الشهادة ومكن الاعداء حتى يقطعوا انفي واذني فاقابلك فتقول ماذا فعل بك، اقول فعل بي ذلك من ايه لاجلك، يعني من اجل الله. فمات ووجدوا فعلا مقطوع الانف والاذن كما طلب من الله، فسموه عبد الله المجدع. المجدع يعني ايه؟ المقطوع الانف والاذنين، وهو مدفون هناك بجوار سيدنا حمزه مع شهداء احد، لان شهداء احد عددهم حوالي 70، اشهرهم سيدنا حمزه. اما بتروح هناك في المدينه حتى في المزارات بتروح بتزور شهداء احد المدفن اللي كان سيدنا رسول الله بيروح يزورهم. سيدنا رسول الله كان يروح يزورهم، يزور شهداء احد، وكان فيهم عمه سيدنا حمزه، معاهم سيدنا عبد الله بن جحش هذا مدفون ايضا هناك. في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم ابن كيسان، فادوا فيها ايه بالحكم ابن كيسان وصاحبه، صاحبه اللي هو عثمان بن عبد الله، ده مات كافر في مكة، والحكم ابن كيسان الحمد لله اسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في بئر معونة. فما عتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام، ده كلام المصنف، الراجح ان هي بحوالي 3 شهور. فهذا كله يدل على ان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، بصيرة لانه سبق انه عمله وربنا ايده ما نهاهوش، وعلى ما تقدم قبل مثله، ومثل ما تقدم من فعل هذا. فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر وكثرة أسراها والله أعلم إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتذنيب. هذا معنى كلامه، ده معنى كلام مين؟ اللي هو القاضي بكر ابن العلاء المالكي. أما قوله عبس وتولى، قالوا ان برضو ربنا لا من نبي في عبوسه، والعبوس في وجه المؤمن حرام، والحرام وهذا من فعل الصغائر انه يعبس في وجه مؤمن، ودي حرام انك انت تعبس قدام واحد مؤمن كده وتكشر وتقابله مقابلة غير ظريفة وبعدين تدخل الحزن على قلبه، كل ده يبقى حرام. قد يكون كبيرة في بعض الاحيان وقد يكون صغيرة على قدر انت عكننته قد ايه، لو عكننته عكنانة كبيرة قوي يمكن يبقى كبيرة، لان المؤمن عند الله غالي، لان من ضمن الاعمال اللي تدخل الانسان الجنة ادخال السرور على قلب المؤمن. يعني لما تدخل السرور على قلب المؤمن ده موجب لدخول الجنة، يبقى عكسه ادخال الحزن على قلب المؤمن موجب لدخول النار. فهمت ازاي؟ فالعبوس في وجه المؤمن، وعشان كده الرسول بيقول ايه، ان تلقى اخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا، واخد بالك ازاي، ومن امثلة ذلك حتى ان تلقى اخاك بوجه طلق، انك انت تقابله كده بوجه فيه سماحة وبشر مش تقابله كده عابس. فازاي النبي ينهى الناس انه يعبس، ان يعبسوا في وجوه بعضهم وهو يعبس في وجه ايه المؤمن ده؟ فالناس فهموا ان الاية دي فيها نوع شميمة فعل ما غير مراد الله عز وجل من النبي، يبقى يجوز على الانبياء فعل بعض الصغائر، استدلوا بها من ضمن الايات، هنشوف اقوال العلماء فيها. اما قوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، فليس فيه اثبات ذنب له صلى الله عليه واله وسلم، بل اعلام الله ان ذلك المتصدى له ممن لا يتزكى، وان الصواب والاولى كان لو كشف لك حال الرجلين الاقبال على الاعمى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان طاعة لله، ما كانش معصية. ده النبي لما كان واقف بيعرض الامر على الكافر ده كان طاعة، ده كان عرض امر الله وعرض عليه الاسلام وعرض عليه الايمان بالنبوة وينقذه من النار. ولما اعرض عن الـ الاعمى، اعرض عن الاعمى ليس اعراض يعني اعراض فيه جهالة، ولكن اعراض ارتكاب اخف يعني اشد الامرين اهتماما، حيث انه اطمأن ان الاعمى ناجي، اطمأن على نجاة الاعمى باتباعه له وبايمانه بالله ورسوله، ولكن الان هو في اشد الخوف على هذا الكافر ان يموت على الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اثر ان يكلم الكافر لعله ينجو من النار وأعرض عن المؤمن ووكله لإيمانه لاطمئنانه لإيمانه. فكان فعل النبي في هذا طاعة وليس فيه معصية من الأصل، لأنه قائم بأمر رسالة ربه وتبليغها حيث أمر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا الآية عبث وتولى هي تخبر بحال النبي، بحال النبي، وليست تخبر بمعصية من الأمر، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى بيخبره ويقول له لو اطلعت على علمنا القديم وعلمت أن هذا ممن لا يتزكى لكنت وفرت جهدك وأقبلت على الأعمى وتركت ذاك الكافر. بس فكأنها إعلام للنبي بعلم الله القديم بحقيقة هذا الكافر أنه يموت على الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم هذا لكان إقباله على الأعمى أولى من إقباله على الكافر. فهي بتخبر عن حال النبي وليس فيها شميمة فعل معصية أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان قائم بأمر الله يدعو الناس إلى الإسلام وحريص على الكفار، خائف أن يموتوا على الكفر. لو كشف لك حال الرجلين لكان الأصوب الإقبال على الأعمى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان طاعة لله وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله له، لا معصية ومخالفة له. وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله وما عليك ألا يزكى، يعني لا بأس عليك، يعني يدخل في الإسلام ما يدخلش في الإسلام يتفلق، واخد بالك، ما يهمكش. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أنه يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال له قبل كده فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ده بيكذبون أنا، أنت ما بيكذبكش، كأن ربنا يريد أنه يرفع قدم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وفي قراءة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وربنا سبحانه وتعالى خفف على نبيه وقال له مثلا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني وانت هتهلك نفسك ان هم هيموتوا على الكفر، ان نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم ما كانوا به يستهزئون. فكل ده بيرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل مسؤوليته وإحساسه بمسؤوليته عن كل الناس، فلا يموت إنسان على الكفر وهو إيه وهو حي صلى الله عليه وسلم، كان عنده هذا الشعور، كل واحد خايف عشان يموت على الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه على الناس حيث أنه كان رحمة مهداة ورحمة للعالمين كان يتأذى كل الأذى أن يموت إنسان على الكفر، فكان حريص كل الحرص أن يدخله في الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى وما عليك ألا يزكى، ما يهمكش، وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. وقيل أراد، وقيل بقى هنا يبقى الرأي الثاني ده ضعيف، خد بالك، أول ما أقول لك وقيل يبقى دخلنا في رأي ثاني ضعيف. وقيل بعبث وتولى أي الكافر، كأن بيقول لك إيه الرأي الضعيف ده، يقول لك عبث وتولى ده الكافر مش النبي، ده الكافر هو اللي عبث وتولى لما عرض عليه النبي الأمر بالإسلام، هو اللي كافر، هو اللي عبث وتولى. ولكن ده يعني ضد السياق، لما تمشي كده في تكلف، السياق مش ماشي معاه، وإن كان برضو ظريف حاجة حلوة تعرف، لكنها ضد السياق العربي. لما تيجي تمسك الآيات كده تجد إن الكلام كله موجه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت إزاي؟ ففي ناس زي مين قالوا الكلام ده، مين قاله؟ أبو تمام. اختلفوا مين أبو تمام اللي بيجيب سيرته القضيعيات في الكتاب ده، في أبو تمام الشاعر اللي هو صاحب ديوان الحماسة، معروف أبو الشاعر المصري ومات في الموصل، يعني ولد في مصر ومات في الموصل، وكان شاعر ومات سنة 231 هجرية، لكن ما كانش مشهور بالعلم ولا الحديث ولا الفقه، كان مشهور بالبلاغة والشعر وكده. فأما يقول أبو تمام هنا بتهيألي مش مقصود هو، وإن كان الملا علي القاري في شرحه على الشفا قال أبو تمام هذا هو صاحب ديوان الحماس، ولكن الشهاب الخفاجي اعترض وقال لا، أبو تمام اللي بيقوله هنا مش هو صاحب ديوان الحماس، لأنه أبو تمام ده مش مشهور أصلا بالتفسير ولا بعلوم الحديث، أبو تمام ده واحد تاني اسمه محمد الأجري، محمد الأجري ده كان طليطلي يعني من طليطلة يعني قرب الأندلس كده في المكان اللي هو كان قريب منه القاضي عياض، وكان مشهور بالعلم وبالحديث وكان من علماء الملكية، واخد بالك؟ طيب اما يقول ابو تمام يقصد محمد ايه الطليطلي ده اللي هو الايه الاجري اللي هو من طليطلة الملك، لانه كانت كنيته برضو ابو تمام، كانت كنيته برضو ابو تمام. فلما يقول ايه قاله ابو تمام في الشفة يبقى ما يقصدش ابو تمام الشاعر، يبقى ده كلام مين؟ الشهاب الخفاجي، ردا على اختيار الملا علي القاري في شرحه للشفة في تعريف مين ابو تمام ده. ابو تمام ده بقى هو اللي قال عبس وتولى، ده مش النبي، ده الكافر هو اللي عبس وتولى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام. حاجة ظريفة حلوة يعني حاجة ظريفة، وان كانت هي بعيدة عن السياق وعشان كده ضعفوها. يبقى احنا كده برأنا ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اي حاجة تدل على ايه، على انه فعل شيء يلام عليه. بدأنا بآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قبل كده، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وعفى الله عنك لما أذنت لهم، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وعبس وتولى أن جاءه الأعمى. هي دي الآيات اللي استدل بها الناس خاصة بنبينا انه قد يكون قد فعل بعض الصغائر، فهمت؟ ودي ردنا عليها الحمد لله وخلصناها الخميس الماضي والنهاردة. هندخل بعد كده في قصة سيدنا آدم. معلوم ان سيدنا آدم نبي مرسل، نبي مرسل، لانه في كل مقومات النبوة. كلمه الله، اسجد له الملائكة، كلمته الملائكة، علمه الاسماء كلها، واخد بالك ازاي؟ كل دي دليل على نبوة سيدنا آدم، وأن نبوة سيدنا آدم منذ أن نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها، مش من بعد ما أخرجه من الجنة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اجتباه أي بالنبوة، واخد بالك؟ أي بعد المعصية، لا ده هو مجتبي من الأصل، فهمت ازاي؟ فهو نبي من الأصل. وفي بعض الناس في العصر الحديث ده أنكروا نبوة سيدنا آدم وقالوا ما كانش نبي ولا حاجة، وقالوا ما فيش ما يدل من القرآن على نبوته. ولكن كان في واحد لا، ما هو ارسل لذريته، امال مين هيعلم ذريته؟ واخد بالك؟ ده انجب كتير، المشهور منهم قابيل وهابيل، لكن ده انجب كتير. سيدنا ادم انجب كتير، السيده حواء كانت بتجيب له في كل بطن اثنين، وما كانش في تحديد ناس، شغالين على طول، صحتهم حلوه وعاشوا 1000 سنه، واخد بالك؟ يعني انجبوا كتير قوي جيش، فيبقى انجب كتير. طب الكتير دول مين اللي هيعلمهم ازاي يعبدوا الله وازاي يتقربوا الى الله؟ ومنين كان هابيل يعرف ربنا وكان عبد صالح الا لما اتعلم من ابوه الصلاح اللي هو سيدنا ادم، واخد بالك ازاي؟ فهو سيدنا ادم نبي مرسل 100%، واخد بالك؟ ومن انكر نبوة ادم كفر، لدرجة ان في واحد محامي في الثلاثينيات هنا كان في دمنهور في مصر انكر نبوة سيدنا ادم، وكتب مقالة في الجريدة فرفع عليه قضية ودعوة ردة، وكانت في محاكم شرعية، كان لسه في المحاكم الشرعية، فحكمت المحاكم الشرعية بردته وأمرت بفسخ عقد زواجه بينه وبين زوجته. فرفع قضية تانية في الاستئناف وقال لا، مفيش ما يدل من القرآن على انه مش وعد يتلامد، وفي الاخر ربنا هدى على ايد علماء الازهر، اتلموا عليه كده وقعدوا معاه هدوه وفهم المسألة وربنا كرمه ومات على الاسلام. لكن ايه، طش كده، طش كده مرة ولا الدنيا اتقلبت عليه. فيعني حصلت الحكايه دي في مصر، ممكن تحصل في يوم من الايام في اي جريده من الجرايد، تيجي لك واحد كده يكتب في روزا اليوسف ولا في المجلات المشبوهه، واخد بالك؟ فيكتب لك اي حاجه من دي، لازم تبقى عارف ازاي ترد. ادله نبوه ادم كتيره قوي، سيدنا ادم نبي من الانبياء المعدودين 25 المذكورين في القران. يعني في مذاهب اهل السنه في النبوات ان عدد الانبياء غير معلوم، ولكن المذكور منهم في القرآن 25 وجب الإيمان بهم، واختلف في ذو الكفل، واختلف في لقمان، واختلف في الخضر وفي ذو القرنين. والراجح أن الخضر أنه عبد صالح وإن كان قيل بنبوته، ولقمان أنه عبد صالح وإن قيل بنبوته لأنه كان رقيق، واخد بالك؟ والله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا رقيقا قط، لأنه كان إيه، كان رقيق، يعني كان لا يملك رقبته. واختلف ايضا في نبوة ايه، 4 نساء، ابن حزم الظاهري عنده ان في اربعة من النساء كانت ايه نبيات، ارسل الله اربعة من النساء نبيات، ابن حزم الظاهري، وتبعه في ذلك الشيخ احمد اخو الشيخ عبد الله صديق الغماري. اخو الشيخ عبد الله صديق الغماري كان رأيه ان الاربعة دول ايه نبيات، وان الله ارسل نبيات، وان كان اهل السنة قاطبة قالوا ان الله لم يرسل نبيا قط، ولكن ارسل رجال انبياء ولم يرسل، واعتبروا ان الذكورة شرط في النبوة، الذكورة ولا رسالة، له رسالة، له رسالة في ذلك في اثبات نبوة اللي. لكن مش موجودة عندنا في مصر. ابن حزم الظاهري عنده رأيه كده ان دول اربع نساء اللي هم من ام موسى، لانه اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، اوحينا بنص القرآن، والوحي لا يكون الا للنبي. قال اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف، ولا يبقى اوحى ليه. معلش، ما هو النحل مش مكلف، النحل مش مكلف فيخرج، واخد بالك، يبقى وحي الهام، لكن دول من البشر، والبشر اصل الاصل يطلع منهم انبياء، فالوحي اذا ذكر معه انسان يبقى هذا الانسان نبي. ما قالش الهمنا، قال اوحينا، واخد بالك. وقال برضو على السيده مريم لان نزل لها جبريل وكلمها، وجبريل ده رسول الانبياء، واخد بالك، فرأيه ان السيده مريم ايضا هي نبيه، وان السيده اسيا امراه فرعون، والسيده ام موسى، واخد بالك ازاي، والسيده وسيدتنا ومريم ابنه عمران، واحده هما كده ثلاثه، اسيا ومريم وام موسى ومين لا وساره الرابعه بقى ساره ام اسحاق زوجة سيدنا ابراهيم. دول الاربعة اللي قال عليهم ابن حزم ان هم من النساء نبيات. ابن حزم الغريب انه قال ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق من البشر، ولم يفضله على سيدنا جبريل من الملائكة، توقف وقال يرجح عندي ان جبريل افضل منه. ان مفيش نبي الا ذكر رجل يشترط الذكورة، وان المذكور في القرآن منهم 25 نبي المذكورين في القرآن، وعددهم بالاجمال لا نعلمه، ولكن في حديث ضعيف عن ابي ذر رواه الامام احمد في مسنده ان هم 124 الف نبي، منهم 313 رسول، 124 الف بعدد الصحابة و313 رسول بعدد اهل بدر، واخد بالك، ده وارد، لكن الاولى والاحوط انك انت لا تحدد عددهم. ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، وحديث ابي ذر حديث ضعيف ناخد بيه ونستأنس بيه، لكن ما نجعلوش من العقائد نحلف عليه. فهمت ازاي؟ والله اعلم. فان افضل الخلق على الاطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. عارف الشقاق اللي هو مين؟ اللي هو ابن حزم، اللي هو اللقاني في جوهرة التوحيد، سيدي علي اللقاني في جوهرة التوحيد اللي شرحها البيجوري، بيقول ايه؟ وافضل الخلق على الاطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، يعني ابعد عن شقاق ابن حزم اللي هو جاب حته سيدنا محمد وجبريل وقعد ايه ناقش الحته دي تناقش، فقال لا امل عن الشقاق، ابعد عن الكلام، انت ان تقدمت اخترقت، ولا ان تقدمت احترقت، هتروح فين بقى؟ فهمت ازاي؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. نيجي بقى في سيدنا ادم وهو نبي زي ما اتفقنا، نبي رسول ارسل الى ذريته، واول رسول جاء بعد شيث، بعد سيدنا ادم اوصل شيث، لا شيث، وبعد شيث بقى ادريس، واخد بالك؟ فسيدنا ادم ده نبي رسول، كويس؟ طيب لما نبي رسول وانت بتقول الانبياء ما بتفعلش المعاصي، وربنا بيقول فعصى ادم ربه فغوى، نعمل ايه فيها دي؟ هي دي بقى المساله. واما قصة ادم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى فاكلا منها بعد قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وقوله الم انهكما عن تلكما الشجرة، وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله وعصى ادم ربه فغوى، اي جهل وقيل اخطأ، غوى يعني جهل او اخطأ، فان الله تعالى قد اخبر بعذره بقوله، هنا هيرد لك بقى هو الاول ذكر لك الكلام هيبتدي يرد بقى. فان الله تعالى قد اخبر بعذره بقوله ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يبقى ربنا قايل له ناسي، والناسي يبقى مش معصيه، لان ربنا رفع ايه عن الامه الخطا والنسيان واستكروا عليه، فربنا بنص القران قال فنسي. يبقى الانسان ممكن يبقى ايه فاعل المعصيه ناسي متعمد. ممكن الانسان يفعل المعصيه ناسي متعمد، اه ممكن يفعلها ناسي متعمد. زي انت مثلا لما تقول ايه تبقى ناسي ومتعمد، اه هقول لك ازاي. تقول والله العظيم ما انا داخل بيتك ابدا، كويس تحلف اهو، فاصبح دخول بيتك حرام عليا لان انا حلفت، فهمت ازاي؟ وبعدين تمر السنين سنة 2 3 10 20 ويحصل عندك في البيت مناسبة وانت جاري او صديقي او قريبي، اروح ايه اجي انا اجاملك في المناسبة دي وادخل بيتك، مر 20 سنة 10 سنين نسيت، ويبقى انا دخلتي لبيتك دي معصية وانا متعمد ولكن ناسي. يبقى اجتمع النسيان والتعمد مع المعصية في آن واحد، فهمت ازاي؟ تبقى انت في ظاهرك في الظاهر عاصي، ولكونك ناسي تبقى مش عاصي، فهمت ازاي؟ وفي الظاهر متعمد لان انا رايح برجلي لكن في الواقع انا ناسي. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال فعصى ادم ربه فغوى وصف ظاهر الفعل، ظاهر فعله انه مخالف، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين باطن سيدنا ادم حال اكله من الشجرة انه كان ناسي، فيبقى عذره، فهمت ازاي؟ يبقى كانت فعل سيدنا ادم في ظاهره معصية وفي الواقع ليس بمعصية لانه كان نسيانا. واضح الكلام؟ افهم الحتة دي دقيقة. كان في ظاهر فعله معصية لكن في واقعه انه ناسي، لان ربنا قال ايه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على المعصية. يعني ما فعلهاش عازم متذكر فاكر ان هو ربنا قال له اعمل كذا فتجرأ عليها، لا ده نسي من طول العهد. واضح الكلام؟ يبقى ده هو ده الراجح، لكن هنقول لك اقوال تانية اعرفها لكن انساها تاني، لكن ده اللي تثبت عليه مخك وتعرفه وتريح مخك. يبقى عصى ادم ربه فغوى، اي عصى في الظاهر لان فعله في الظاهر كان ارتكاب المنهي، ولكن كان في باطنه حال ارتكاب المنهي ناسيا، والناسي لا يؤاخذ، فهمت ازاي؟ ولكن الله في الامم السابقة كان يعاقبهم على النسيان في الدنيا، يعاقبهم على النسيان في الدنيا، فعاقب سيدنا ادم على نسيانه، واخد بالك ازاي؟ لان لا يعذرهم بالنسيان، في الامم السابقة كان لا يعذروا بالنسيان، وفي امة النبي نعذر بالنسيان، ان الله تجاوز لي عن امتي النسيان وما استكرهوا عليه، والخطأ، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ان الله تجاوز لي عن امتي اي لاجلي، اي لاجل النبي، يعني ببركة النبي ربنا تجاوز عننا عن 3 حاجات كان بيؤاخذ بيهم الامم السابقة، بما فيهم سيدنا ادم. لكن الناس في حقيقته ليس بعاصي، لان المعصية هي ارتكاب المعصية عن علم عمد، فهمت ازاي؟ دي المعصية ارتكاب النهي عن علم وعمد، لكن لو ما كانش فيه العلم ده زال العلم بالنسيان يبقى مش عاصي، فهمت المسألة؟ يبقى مش عاصي في الواقع. وعشان كده لما حج سيدنا ادم سيدنا موسى حجه سيدنا ادم، لما سيدنا موسى قابل سيدنا ادم بيقول له انت بقى يا ابونا ادم اللي خرجتنا وطلعتنا ومرمطتنا وتعبتنا كل ده عشان تاكل من الشجره، ما كانت الجنه قدامك كتيره، حبك يعني دي وتمرمطنا كده في الدنيا. ده سيدنا موسى ايه بيلوم ابوه ادم لما قابله، فسيدنا ادم بقى بيرد عليه بالعلم الكبير بيقول له ايه اتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل ان ينفخ في الروح. فسيدنا محمد بيعلق على الحوار ده قال ايه فحاج ادم موسى، فحاج ادم موسى يعني ايه افحمه، ما خلوش يعرف يرد، فهمت ازاي؟ لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين بطون عداوة ابليس بظهور معصية ادم، ويبين بطون نقاء سيدنا آدم بخبث بطون إبليس. فهمت ازاي؟ فكان ظاهر إبليس أفضل من ايه؟ من ظاهر آدم حال المعصية، وباطن آدم حال المعصية كان أفضل من باطن إبليس حال الطاعة. باللي يفهم. فهمت حاجة؟ ها؟ ازيك يا محمد؟ إبليس عصى ربه وآدم عصى ربه. معصية إبليس كانت ظاهرة حيث أنه أبى أن يسجد لسيدنا آدم سجود التعظيم، حيث أمر مع الملائكة بالسجود لآدم فأبى، فكانت معصية هنا ظاهرة. أراد الله بظهور معصية إبليس وهو كان في حال الطاعة مع الملائكة بيان خبث بطونه، أي خبث ما بطن فيه من كبر، واضح؟ ثم بعد ذلك أراد أن يبين مقام سيدنا آدم لإبليس نفسه، ويبين عداوة إبليس لآدم وذريته في آن واحد بفعل واحد، سبحان المقتدر. فكتب على آدم المعصية في الظاهر وبرأه منها في الباطن، فكان في حال المعصية في الظاهر أقرب إلى الله بالبطون من حال إبليس وهو في حال الطاعة. فهمت ازاي؟ لأنه لما سيدنا آدم عصى ربه كان باطنه النسيان مش الكبر، النسيان. لكن إبليس لما عبد ربه كان باطنه الكبر، ولما عصى ربه في الظاهر كان باطنه الكبر أيضا، فكان متلبس بالمعصية ظاهرا وباطنا في كل حال، وهو في حال الطاعة وهو في حال المعصية متلبس بها ظاهرا وباطنا. أما سيدنا آدم فلم يتلبس بالمعصية إلا ظاهرا فقط في الظاهر، ولكن هو في الباطن على كل حال كان مع ربه. فهمت المسألة؟ فمقام سيدنا آدم عالي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ظهور عداوة إبليس، لأن إبليس لما بيجي يوز ابن آدم بيوز ابن آدم من باب المصلحة، يقول له أنا حبستك ومنجهك وحدلعك وكل حاجة، فيجيله من باب المال إذا كان هو بيحب المال، من باب النساء إن كان بيحب النساء، من باب المناصب إن كان بيحب المناصب، هو عارف كل واحد ذلته إيه ويجيله من الباب ده. فهو ما بيجيلك من الباب ده بيجيلك من باب إنه بيتحبب إليه في الظاهر وهو عدوك في الباطن. فأراد الله أن يبين ما بطن من عداوة آدم، من عداوة إبليس لآدم بظهور معصية إيه؟ سيدنا آدم بإيه؟ بفعل إبليس، حيث إن إبليس عمل إيه كمان؟ عارف سيدنا آدم اللي خلاه كمان يزداد نسيانا؟ أولا طول مدة إقامته في الجنة، طبيعة الإنسان بعد ما تطول بيه المدة ممكن ينسي، طبيعة الإنسان كده. وما سمي إنسان الإنسان إنسان إلا لنسيه، وكان أول الناس أول الناس، وكان أول ناس أول الناس، كان أول ناس هو سيدنا آدم أول الناس. فما سمي الناس ناس إلا لنسيانهم. سيدنا آدم لما طلب لأحد في الجنة نسي، وبعدين مش كده وبس، ده جاله كمان إبليس في الجنة وقعد يحلف له بالله، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فما رضاش يسمعه سيدنا آدم، ما رضاش يسمعه لعصمة النبوة. سمعته مين؟ حواء. السيدة حواء سمعت كلامه، لأن السيدة حواء ما كانتش في مقام النبوة، دي حاجة. الحاجة الثانية طول العهد نسيت، وحرصها على الخلود كحرص البشر على إنه يخلد في النعيم، وقسم إبليس لها، تصورت إن محدش هيقسم بالله كذب أبدا، بقى معقول بعد عظمة الله ده حد يقسم كذب؟ ملهاش خبرة بإن في الناس فيها الدنيا فيها خديعة، كانتش لسه عندها خبرة في الدنيا، طالعة لسه كده يا دوب من ضلع آدم طلعت شايفة الملائكة وشايفة بتاع، وده قاعد بيلف حواليهم في الجنة عامل نفسه إيه؟ حاجة آخر طاعة، وبعدين يوزهم وكل شوية، وجالهم من باب إيه؟ حب الخلود في النعيم. ربنا ما وعدهمش انهم يخلدوا، قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، لكن ما قالوش هتخلد فيه، فقال لهم في الحتة اللي هم مش ضامنينها، حتة الخلود دي هم عايزين الخلود. فقعد بقى ايه يقول له، عارف الشجرة دي؟ سيدنا ادم ما يبصلوش ما يسمعش الكلام، مرة في مرة في مرة ازمنة طويلة الله اعلم عاش في الجنة قد ايه، ويشوف يتمثل ليه، ما هو الشيطان بيتمثل، واخد بالك، ما يضرش يتمثل في اي صورة، لحد ما قال لسيدتنا حواء وراح حلف، حلف وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. فراحت كالت ايه السيدة حواء، كالت منها وخدت سيدنا ادم وهو ناسي في لحظة نسيان، وراح واكل منها رغم. فهمت ازاي؟ عشان ربنا يبين قدره سبحانه وتعالى. قال اهبطا منها جميعا. اهبطا هنا من اللي هم مين؟ ادم وحواء. لا، الراجح ان ادم وابليس، وحواء ضمنا مع ادم. فهمت ازاي؟ ادم وابليس هينزلوا كمان الارض، واخد بالك ازاي؟ بعضكم لبعض عدو، مش الايه بتقول بعضكم لبعض؟ يعني ادم وابليس بعضكم لبعض، ذريه ده وذريه ده. فبقيت الايه كامل مبين ان الضمير هنا يعود على مين؟ على ادم وعلى ابليس. وحواء ضمنا، ملهاش امر منفصل، هي ضمنا مع جوزها. الست ما تمشيش ايه خارج عن طوع جوزها. اهبطا يا بقى ادم وابليس، وسيدنا ادم هياخد معاه ستنا حواء، معاه هو اللي سماها حواء. سيدنا ادم لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدتنا حواء من ضلعه، خد من ضلعه كده حته لحمه وسواها، طلعت سيدتنا حواء من اجمل النساء. سيدتنا حواء ما فيش احلى من كده بقى، كل ست فيها نوع من الجمال واخده ورسم سيدتنا حواء، فاجتمع الجمال كله في سيدتنا حواء. خد بالك دي كانت حاجه بقى ايه ما تتوصفش. فلما ايه سيدنا ادم صحي من نومه وربنا كان خلق دي من ضلعه، لقاها دي ايه قاعده جنبه. فالملائكه بتختبر علم سيدنا ادم، يقول له اسمها ايه دي؟ كان اول مره يشوف سيدنا ادم. فقال هي حواء. قالوا لما سميتها ذلك؟ قال لانها خلقت من حي. فهو اول من اطلق عليها اسمها سيدنا ادم. وبعدين ربنا اوحى له انها زوجته فتزوجها، واخد بالك، بعقد في السماء. واضح الكلام؟ المهم فهم لان سيدنا ادم سريرته طيبه، ما عندوش خبث طبع، فاول ما حلف، وسيدتنا حواء ما عندهاش خبث طبع، حلف لهم مره واثنين وثلاثه، وابتدى ينسى العهد القديم والنهي القديم، فراح تجرأ وراح وكده، وقع في المحظور. فهمت ازاي؟ لان المؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي بيقول ايه؟ المؤمن غر كريم، غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، غر يعني يتخب بالعربي بتاعنا كده، غر يعني يتخب. ليه؟ لكرم طبعه. يعني يجي لك واحد كده يحلف لك انه هو عيان وتعبان ومش لاقي ياكل، وهو يمكن اغنى منك، تقوم انت يصعب عليك تروح مطلع له العشرة جنيه اللي كنت ناوي تجيب بيه 10 عيالك، وما عندكش انت حتى حاجه تتعشى، وتروح البيت تنام جعان، وهو يمكن عنده بدل من العشرة دي الاف. تبقى انت غير اهو، لكن كريم، لان انت من طبيعه نفس المؤمن عنده طيبه ويصدق وعنده رحمه بالناس فيعذر الناس، بناء على ذلك ممكن يتخم. غر كريم. فهمت ازاي؟ لكن الفاجر خب لئيم، يقول لك ده انا اوديك البحر اجيبك عطشان، تحلف ده انت بتديله على قفاه، يقول انا مش لاقي اكل، اجري، ما انت شوف عضلاتك عامله ازاي، وريني كرشك كده مليان، اديله على طول ما يصعبش عليه، صح ولا لا؟ ده حلف الفاجر، الفاجر كده خب لئيم، انما المؤمن غر كريم. سيدنا ادم مش مؤمن، فخدعه الشيطان في لحظه نسيان، واخد بالك، فكان في باطنه طائع وفي ظاهره مخدوع. ما تصورش ان في حد مخلوق يحلف بالله كده، ما جاتش في باله دي ابدا. زي انت كده ما تبقى طالع بره الجامع تلاقي واحد بيحلف لك بجميع ايمانات المسلمين انه بيته اتحرق، يصعب عليك تروح واخده مبيته عندك، يصحى بالليل يقش الشقه كلها، تصحى الصبح تلاقي ما فيش حاجه، حتى البيجامه اللي انت كنت نايم بيها قلعها لك عشان ما تعرفش تروح تبلغ البوليس. فهمت ازاي؟ فهو خمك اهو قعد حلف ليه؟ لانه حلف لك. مش بتحصل دي في الدنيا؟ فما تستعجبش ان سيدنا ادم ازاي يعني يعمل كده، فكان في ظاهره عاصي وفي باطنه ليس في معصيه. فهمت المساله بقى؟ نقرا بقى الاقوال. فان الله تعالى قد اخبر بعذره بقوله ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن زيد نسي عداوه ابليس له وما عهد الله اليه من ذلك بقوله إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أكتو ما بيقولش الآية كاملة، هو تملي يقولك الآية معتمد أن اللي بيقرأ حافظ، واخد بالك؟ لكن ما بقاش اليومين دول الناس حافظين كتير، واللي حافظين بينسى من مشاغل الدنيا. قيل نسي ذلك بما أظهر لهما، بما أظهر لهما إيه؟ بالحلفان بقى، قعد يحلف وبتاع لدرجة نسي. وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، وقيل لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنهما اغترا بحلف إبليس لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، اغتروا به. توهما أن أحدا لا يحلف بالله حانسا، وقد روي عذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار، من ضمن عذر سيدنا آدم في بعض الآثار قال يا ربي والله لما أقسم أنا ما ظنتش لحظة إن واحد ممكن يحلف كده، أنا صدقت لأن من عظمتك لا أظن إن في واحد يقدر يحلف كده. من ضمن أعذار سيدنا آدم لربه، ما قعد يعتذر لربه كتير لحد ما إيه وتوسل بسيدنا رسول الله وقال أدعية كتيرة، فين لما ربنا سبحانه وتعالى إيه أكرمه واجتباه وهداه وغفر له سيدنا آدم. وقال ابن جبير حلف بالله لهما حتى غرهما، والمؤمن يخدع، المؤمن يخدع عادي زي ما قلت لك، يا من اتخدعت في الدنيا، انا شخصيا انا اتخدعت، واحد مره جاء بيقول لي انا مش عايز ايه وبتاع، خد مني 600 جنيه وانا احلف وانا بديهم له ان الراجل ده نصاب ينصب عليا، لكن انا مش عارف ليه لقيت نفسي كده اتخدعت، وانا بتخدع عارف اني بتخدع، اه والله، وراح خد مني 600 جنيه كده وقلت له على فكره انت بتخم لكن خدهم علشان انت بتحلف، وادام حلفت انا هحترم حلفك، وخدهم وطلع فعلا حرام، وانا مسامحه فيهم مش اشكال ربنا يهديه، بس لكن العادي ان الواحد ممكن يتخدع عادي، المؤمن كده لانه ايه سررته نقية، ما يصدقش ان واحد قدامه بيعيط وبيمثل، طالما يعيط تلاقي قلبك ايه يرق على طول، دموع نازلة وبتاع وشحتافة وشغلانة ومنديل وينف ويعمل ده حاجة يدخلك في موال، تلاقي نفسك تأثرت يمكن تقعد تعيط جنبه، وهو كل ده تمثيل، فهمت ازاي؟ لكن لو اتخميت اهو ربنا سبحانه وتعالى الرحمه اللي بيوضعها في قلبك بيثيبك عليه، وهيدي لك ثواب اللي اديته له حتى لو خده بباطل، يبقى حرام في ايده وصدقه ليه كده، فهمت المساله؟ فده طبيعه المؤمن، المؤمن غر كريم والفجر خب لئيم، خب مكار كده، بير حويط، عارف البير الحويط؟ اه بير حويط كده، ايوه لئيم من اللؤم من الخبث الطبع، فهمت؟ هما لئيم يعني منين؟ زي واحد بيقول بيشرح لابنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جارك ان استقرضك استقرضه، فبيقول له يعني ايه يا ابني؟ قال له يعني اذا استقرضني استقرض. كل واحد بيفهمها بطريقته. وقد قيل نسي ولم ينوي المخالفة، فلذلك قال لم نجد له عزما، أي عزما على المعصية، خد بالك، أي قصدا للمخالفة. وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الحزم والصبر، وقيل كان عند أكله سكران، ده كلام بقى الإسرائيليات، قالوا قال إن سيدنا آدم شرب من خمر الجنة، الخمر الجنة بتسكر، شوف الإسرائيليات اليهود دول ليهم كلام يودي في ده، قال شرب بقى من خمر الجنة وسكر فينا، وبقى وهو ماشي بيقول انا جدع راح واكل من الشجرة، ايوه سكران اخد بالك، قال يا حاجة، في حين ان خمر الجنة ما تسكرش، عشان تعرف ان هم الجماعة اليهود دول ما بيحترموش الانبياء، ما عندهمش احترام للانبياء، وعشان كده قال لك وقيل، قيل ده ايه صيغة تمريض ضعيف، وقيل كان عند اكله سكران، وهذا فيه ضعف لان الله تعالى وصف خمر الجنة انها لا تسكر، فاذا كان ناسيا لم تكن معصية، وكذلك ان كان ملبسا عليه يعني بالحلفان يبقى غلطان خطأ، يبقى هو اما ناسي او مخطئ، اخطأ لما التاني احلف له وافتكر انه صادق فاخطأ في الحكم، واحنا قايلين ان المخطئ في شريعتنا مرفوع عنه خطأ والنسيان وما استكروه عليه، ربنا يعطي عن الخطأ والنسيان يعني زي ما قلت لك كده، لو واحد ضرب واحد بعربيته مات ما اسموش قاتل نفس، حتى لو قتلوا بعض لانه قتل خطأ، بس عليه يدفع الدية في الدنيا، لكن يوم القيامة مش هيحشر في وسط قاتل النفس لانه قتله خطأ. زي واحد نايم كده وتقلب راح وقع على عيل صغير وهو وزنه 150 كيلو، الوقف مات ما كان نايم، يبقى مات خطأ. فهمت ازاي؟ كل ده لا يؤاخذ الله عليه، وان كان يجب عليك دفع الدية بقى في الدنيا، دي مسألة حكم دنيوي عشان تبرئ ذمتك من اهل الميت بس، لكن انت عند الله لست بقاتل. ان كان ملبسا عليه غالطا اذ الاتفاق على خروج الناس والساهي عن حكم التكليف. وقال الشيخ ابو بكر بن فورك وغيره انه يمكن ان يكون ذلك قبل النبوة. ده ابن فورك، ابن فورك بيعتبر ان النبوة جت لسيدنا ادم بعد قبول توبته، ولكن ده خلاف لما عليه معظم اهل السنة ان سيدنا ادم اوتي النبوة منذ نفخ الروح فيه، واخد بالك ازاي؟ ده الراجح. وقال ابو بكر بن فورك وغيره انه يمكن ان يكون ذلك قبل النبوة، ودليل ذلك قوله عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر ان الاجتباء والهداية كان بعد العصيان. وقيل بل اكلها متأولا وهو لا يعلم انها الشجرة التي نهي عنها، لانه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجن، ده برضو ضعيف. قال يعني ربنا قال له ايه؟ قال له لا تأكل من هذه الشجرة، فسيدنا ادم دور على شجرة زيها وكل منها، وقال ده ربنا ايه نهاني عن الشجرة دي، بس مش عن جنس ايه، مش عن جنس النوع ده. فهمت ازاي؟ ده بس ده كلام ضعيف، لان ربنا سبحانه وتعالى قال له هذه الشجرة حددها، واخد بالك ازاي؟ وهو لا يعلم انها الشجرة التي نهي عنها، لانه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجن. ولهذا قيل انما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة، يعني من الاحتياط، من ترك الاحتياط لا من المخالفة. ده كله ضعيف، كل ده ضعيف، خد بالك. الصحيح اللي قلته لك الاول احفظ. وقيل تأول ان الله لم ينهه عنها نهي تحريم، برضو ده ضعيف، لان ربنا سبحانه وتعالى قال له فتكون من الظالمين، يبقى دليل ان ده نهي تحريم. فهمت ازاي؟ ولا تأكل منها فتكون من الظالمين، والظلم معناه ان ده نهي تحريم، لو كان النهي مش للتحريم للتنزيه ما كانش يبقى من الظالمين، فده كلام فارغ، كأن سيدنا ادم مش فاهم احكام الله. سيدنا ادم النبي الرسول اللي علم ادم الاسماء كلها وعرضها على الملائكة، الملائكة ما كانتش عارفة وهو عارف، مش هيعرف يبين يميز بين النهي للتحريم والنهي للتنزيه، ده كلام تأويل ضعيف باطل لا يليق بفهم سيدنا ادم الراقي لانه نبي، واخد بالك. فان قيل فعلى كل حال فقد قال الله تعالى وعصى ادم ربه فغوى، في وقفه تاني بقى بيقول لك ايه على اي حال يا سيدي، اهو ربنا قال عليه عصى وخلاص بقى، انت ليه حد هذه؟ يبقى النبي يعمل معصيه، مش ربنا قال عليه عصى؟ فان قيل يعني بيقول لك اذا اللي كان اللي بيجاب لك لو قال لك كده وقال فتاب عليه وهدى، وربنا قال ايه تاب عليه وهدى بعد كده، يبقى عصى. فالرد عليها ان هي كانت معصيه في الظاهر وليست معصيه في الباطن لكونه ناس. فهمت ازاي؟ ده ترد عليه على طول تقول له كده، ان ربنا وصف الظاهر ثم بعد ذلك وصف الباطن في ايه اخرى، قال فنسي ولم نجد له عزما. وقوله في حديث الشفاعه ويذكر ذنبه، واني نهيت عن اكل الشجره فعصيته، فسياتي الجواب عنه عن اشباهه مجملا اخر الفصل ان شاء الله. الجواب عن الحاجات دي كلها انها معصيه في الظاهر وليست معصيه في الباطن. واما قصه يونس فقد مضى الكلام عن على بعضها انفا، وليس في قصه يونس نص على ذنب، وانما فيها ابقى وذهب مغاضبا. ابقى وذهب مغاضبا، ابقى اصل ابقى في عند العرب معناه اللي هو خرج عن ايه، عن طوع سيده، يعني عصى سيده، هرب عنه وخرج عن طوعه يعني عصى. فلما بايه ربنا وصف ايه سيدنا يونس ابقى، يبقى معناه عصى. فهمت ازاي كلمه ابقى؟ وانما فيها ابقى وذهب مغاضبا، والراجح ان مغاضبا على قومه لا مغاضبا ربه، حشاه ده نبي يعني طالع كده غضبان من ربه، لا ده غضبان من قومه اللي هم ما امنوش بيه. فهمت؟ مش غضبان من ربه. وقد تكلمنا عليه، وقيل انما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارا من نزول العذاب. وقيل انما نقم ونقم، تنفع بفتح القاف وكسر القاف، نقم يعني ايه عاب عليه وذمه، عاب الله عليه خروجه من بين قومه عندما عاين ان العذاب سوف يقع طالبا النجاة، وكان الاولى ان يمكث معهم معتمدا على نجاة ربه له. فهمت ازاي؟ ده المعنى، ده الرأي اللي هم ايه بيقولوه هنا. وقيل بل لما وعدهم العذاب ثم عفى الله عنهم قال والله لا القاهم بوجه كذاب ابدا. رأي تاني انه خرج وسابهم مغاضب. ليه؟ لان لما وعدهم ان ربنا هيعذبهم فقوم يونس لما شافوا العذاب امن، فربنا رفع عنهم العذاب، وكان عندهم ايه الكذاب يقتلوه، فخاف لحسن لو راح لهم وهم شافوا العذاب نزل وما تعاقبوش زي ما وعدهم يعتبروه كذاب فيقتلوه، فخرجوا سب. ده الرأي ايه؟ تأويل اخر. لا القاهم بوجه كذاب ابدا. وقيل بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك. وقيل ضعف عن حمل اعباء الرسالة، وده اضعف الاقوال، لانه ده الله اعلم حيث يجعل رسالة، فربنا مش هيجيب رسول يضعف عن حمل اعباء الرسالة، ربنا هيختار ناس كده اولي عزم وقوة، فهمت ازاي؟ وفطانة، الله اعلم حيث يجعل رسالة، فده اضعف الاقوال. وقد تقدم الكلام انه لم يكذبهم، وهذا كله ليس فيه نص على معصية الا على قول مرغوب عنه، القول المرغوب عنه انه خرج بغير اذن ربه، خرج بغير اذن ربه للخروج، ده قول مكروه عن يعني مرغوب عنه، لانه يدل على انه ايه لم يراعي اداب الانبياء. لكن الراجح انه هو اجتهد، ولما عاين عذاب قومه ايقن انهم معذبون وانهم لم يؤمنوا، فخرج مجتهدا يبحث عن اخرين يدلهم على الله. فهمت ازاي؟ بس ادي الهدف من خروجه. فهو خرج غضبان على قومه آسفا عليهم أنهم لم يؤمنوا به وقد عاينوا العذاب، ولم يعلم أن الله في قدره سوف يرفع عنهم العذاب باستغفارهم في آخر لحظة، لأن قوم يونس الوحيدين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب عند اليأس، وغيرهم لا يرفع العذاب عند اليأس أبدا. يعني لما فرعون مثلا عاين العذاب وقال ايه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، فربنا رد عليه قال له ايه؟ قال انا وقد عصيت وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فلم يقبل منه الايمان لانه عاين العذاب. فالعادة انه من عاين العذاب بوعد الانبياء فاذا امن عند معينة العذاب لا يقبل ايمانه، الا قوم يونس هم دول بس الاستثناء من ذلك. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، إلا شوف الاستثناء، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى قوم يونس بس المستثنين. سيدنا يونس ما كانش يعرف إن دول مستثنين في علم الله، فلما شاف العذاب هينزل عليهم خلاص خرج غضبان وزعلان عليهم إن هم ما آمنوش بيه وهيروحوا في داهية، وقال لما أخرج أنا أزور على ناس تانيين ندلهم على الله، فلما دول راحوا في داهية. ما كانش يعرف ان ربنا في سابق علم استثناهم، وان هم لما يستغفروا في هذا الحال ربنا هيرفع عنه. فهمت المسألة؟ انما التأويل المرغوب عنه انه خرج بغير اذن ربه، ده المرغوب عنه، والله اعلم. وقوله ابقى الى الفلك المشحون، قال المفسرون تباعد ابقى الى الفلك المشحون. كلمة ابقى دي الناس اللي قالوا ان هو يفعل المعصية تدل على انه فعل المعصية، لان الاباق هو الخروج عن طاعة سيده. قال لك ابقى معناها اللغوي التباعد، البعد، مطلق البعد. فابقى الى الفلك المشحون يعني راح على بعيد وركب الفلك المشحون. واما قوله اني كنت من الظالمين، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه، فاما ان يكون لخروجي عن قومي بغير اذن ربي، او لضعفي عما حمله، او لدعائه بالعذاب على قومه. كل دي برضو ضعيفة، لان دعائي على قومه ما سيدنا نوح دعا على قوم ما كانتش معصية. فهمت ازاي؟ وكذلك ضعفي عما حمله ده برضو ضعيف، لان الله اعلم حيث يجعل رسالته، ما فيش نبي هيضعف عما حمله. وبغير اذن ربي برضو ده قول ضعيف، لان الانبياء ما يخرجوش الا باذن ربه، ولكن هو اجتهاد منهم وظن ان دول خلاص راحوا في داهية. وقد دعا نوح بهلاك قومه فلم يؤاخذ، ده بيرد عليهم. وقال الوسطي في معناه نزه ربه عن الظلم واضاف الظلم الى نفسه اعترافا واستحقاقا، ومثل هذا قول ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا، اذ كان السبب في وضعهما في غير الموضع الذي انزل فيه، الظلم هو وضع الايه؟ وضع الشيء في غير موضعه. فربي اني ظلمت نفسي، يعني ايه؟ نقلت نفسي من موضع الى موضع لا تحبه يا الله. دي معنى الظلم مش معنى المعصية. فهمت ازاي؟ زي برضو سيدنا ادم والسيدنا حواء، ربنا ظلمنا انفسنا يعني بخروجنا من الجنة الى الارض من موضع الى موضع، اذ كان السبب في وضعهما في غير الموضع الذي انزل فيه واخراجهما من الجنة وانزالهما الى الارض. ونقف على فتنة داود، لان كده انتوا شكلكم تعب يعني، ولا نقولها فتنة داود دي؟ اصلا عايزة قعدة، عايزة رواقة كده. نقول فتنة داود ان شاء الله المرة الجاية باذن الله. هيبقى عندنا فتنة داود وقصة يوسف واخوته، كويس. وهيبقى بعدها قصة سيدنا موسى وفتناك فتونة وقتله النفس اللي هو وكذاه موسى فقضى عليه. لسه في شغل يعني، الفصل ده الظاهر كده هنقعد فيه كتير. الخميس القادم اجازة ان شاء الله، الخميس القادم اجازة باذن الله رب العالمين، والخميس اللي بعده نلتقي باذن الله نكمل هذا الفصل باذن الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. احنا بندعي بالفتح، اصل في ناس بيقولوا انت ليه ما بتدعيش بعد الدرس؟ الصلاة على النبي خير الدعاء، والفاتحة فيها كل خير الدنيا والآخرة. فاحنا بنقرا الفاتحة كل يوم خميس بنية الدعاء. فيها بقى ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، فيها الثناء على الله، فيها كل حاجة، فيها البراءة من الكفر ومن الضلال. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ماما بتقول لك مش عارف اهم الخميس الجاي. ما انا قلت والله اجازة الخميس القادم، قلت والله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم.